بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وارحمنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا في سورة المائدة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال المؤلف رحمه الله: هذا إغراء لحفظ النفس، حث وإغراء من الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن الإنسان يحفظ نفسه. هذا إغراء لحفظ النفس من أسباب الهلكة، وليس معناه لا تبالوا بضلال غيركم ولا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر، لأن البعض يأخذ القرآن على ظاهره. القرآن يعني قلنا يصدق بعضه بعضا، وهو كله ولا يمكن أن يأتي في موضوع ويأمر بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأتي في مكان آخر ويجعل منا ناس سلبيين أبدا. لكن نعم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اهدوا أنفسكم، بحثوا عن الهدى، بحثوا عن العلم، بحثوا عن الهدى وعن الرشاد. ليس بمعنى عليكم إلا أنفسكم الآخرين، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اهدوا أنفسكم وابحثوا عن الحق وتابعوا الحق وابحثوا عنه. وهذا لا يعني أنه ما عليكم إلا أنفسكم بس، إذا قد اهتديتوا خلاص مالكم، لا. الإسلام خلاف هذا تماما. الإسلام على المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يبحث عن العلم، وأن يبحث عن التقى، وأن يبحث عن الهدى، وأن يبحث في نفع الآخرين. لا، نعم، أصلح نفسي، أنا بأصلح نفسي بالعلم وبالتقى وبالاستقامة. فإذا هديت نفسي أولا قبل أني أبحث عن الآخرين، يجب أن أبحث عن هدى نفسي، ولكن هدى نفسي بعد أن يعني أن أهتدي وأن أكون كذا وكذا، أساعد الآخرين، أكون مع الآخر. لا، الإسلام لا يوجد في الإسلام شيء اسمه أن الإنسان يكون سلبي. الإسلام هو كل متكامل، هو مجتمع، هو إنسانية، هو بشرية كاملة. لأن لو قلنا ما بلا كل واحد عليه نفسه، إذن خلاص حتى أولادك ما أنت مسؤول عنهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، يشد بعضه بعضا. فلا، والقرآن مليء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، الكلام موجه للذين آمنوا كامل. لو كان مسألة كل واحد الحالة كان قال: يا أيها المؤمن عليك نفسك، يا أيها المؤمن كذا، لكن لا، الخطاب هو للمؤمنين جميعا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. قال: هذا إغراء لحفظ النفس من أسباب الهلكة، وليس معناه لا تبالوا بضلال غيركم ولا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر. لأن لا أعتقد أنك تقدر ترتاح في مكان أنت فيه مثلا مستقيم وجارك مؤذي، أو أنت مستقيم وابنك مؤذي، لابد من وجود تكامل ولا ما به شيء. قال الشرفي في المصابيح، قال المرتضى عليه السلام معنى الآية وتفسيرها: ولا يضركم ضلال الضالين، ولا تحاسبون بفعل المبطلين، ولا تسألون عن شيء من أعمال المفسدين، وإنما أفعالهم عليهم وضررهم في رقابهم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هؤلاء الضالين أعمالهم تعود عليهم، ولكن أنتم لا، يجب عليكم كمؤمنين البحث وكذا والتعاون. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا أمر للجميع. معناها فالبعض على ما قلت يقول عليك نفسك إذا قلت. طيب، أنا علي نفسي فعلا، ويجب علي أن أكون أن أبحث عن مصلحة نفسي. من مصلحة نفسي أن أكون قدوة لغيري، أن أكون مؤمن لغيري من أذى نفسي، أن أكون أنا كمؤمن لا أقبل أن أرى الله يعصى وأسكت وفي استطاعتي أن أغير، لكن إذا وصلنا إلى كذا فضلال الضالين أنا لست محاسب عليه، أنا لست محاسب على ضلال الضالين وفسدهم وفسكهم وكذا، لا، لكن أنا محاسب على نفسي أن أحفظها من الهلكة وأن أحفظها من أن تتبعهم، نعم، وأن أكون أنا قدوة للآخرين. فلا مجال للسلبية في الإسلام إطلاقا، لن تجد في الإسلام شيء اسمه سلبية. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا اهتديتم دليل على أنه لا يسقط عن المؤمن تكليفه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك، فمن ترك ما أمر الله به فلم يهتدي، يضركم من ضل. إذا اهتديتم، إذا أنتم قدكم على هدى ومستقيمين وفي كذا، فلا يضركم ضلال الضالين. نحن محاسبين عن ما يفعل الكفار أو غيرهم، لكن يجب علينا أن نوصل الرسالة. إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، ترجعون إليه وحده فيحاسبكم على أعمالكم كلها، لأنه المطلع على السر وأخفى، أو على الجهر وأخفى، وهو الذي يعلم ما في الصدور ويعلم ماذا يعمل الإنسان وماذا يقدم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم هي الشهادة التي تؤدى بين المؤمنين عند الحاجة، والمراد هنا تحملها بدليل قوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت، وتحملها حين الوصية، وهي الشهادة على ما أوصى به الميت، فلا بد أن يشهد. اثنان ذوى عدل، العدل ضد الجور، فهما ملتزمان بالعدل مجتنبان للجور، منكم أي من الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فلا يكفي شاهدان من غير الذين آمنوا إلا في حال الضرورة الملجية إلى استشهاد شهيدين من غيرهم، وذلك إذا ضربنا في الأرض وخرجنا من بلاد الإسلام ولم نجد إلا من غير الذين آمنوا لتضييق الحادثة بحضور الموت. إذا يعني غير المؤمنين هنا تقبل شهادتهم، لأنها في الأصل قال عدل، والكافر غير عدل، الفاسق لا يسمى عدل إطلاقا، حتى لو كان صادق ولو كان كذا لا يسمى عدل، ولا تقبل منها الشهادة. ولكن في هذه النقطة إذا أنتم ضربتم في الأرض وخرجتم من ديار المسلمين وكنتم موجودين في ديار غير ديار المسلمين ووقعت عليكم مصيبة الموت، لذلك الله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، يعني فهنا يشهد اثنين على الوصية إذا كان هناك الميت وصية. نعم، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة عند أداء الشهادة، راجع إلى أول الكلام، فهو في العدلين من الذين آمنوا، وإنما قوله تعالى وآخران إلى آخرين شبه المعترض بين الكلامين، فيقسمان بالله، الآن رجع كل الكلام إلى المؤمنين، ما هذا لا هم مقسمين بالله ما هم مؤمنين، فيقسمان بالله إن ارتبتم أي قلقتم لتجويز أن يكتم شهادة أو يغير فيها، فيقسمان يحلفان أن لا نشتري، يعني لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، أي المشهود عليه، فلا نشتري بالشهادة ثمنا لأن المشهود عليه ذا قربة، أننا سنقول الشهادة الحق ولو كان هذا الذي نشهد له عدو أو قريب، نعم، فنحن سنؤدي شهادة الحق، نعم، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذا تمام ما يقسمان عليه، الالتزام بأن لا يكتما الشهادة والاعتراف بأنها حق لله عليهما وأنهما إذا كتمها من الآثمين، وحبس الشاهدين من بعد الصلاة ليؤدي اليمين هو توقيفهما ليحلفا قبل أن يشهدا، وهذا عند أداء الشهادة. ويقال أن الصلاة هنا هي صلاة العصر، إذا كان هناك يمين أو شيء في حقوق الناس أو كذا فتكون بعد صلاة العصر، لأنها أشد الأوقات عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك بعض العلماء أو كذا وكذا إذا كان هناك أيمان تكون بعد صلاة العصر عند البعض. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإن عثر على أنهما استحقا إثما، هؤلاء الشاهدين الذين قد حلفناهم وقد أتوا وكذا وكذا وعثر، نعم، أي انكشف وظهر أن الشاهدين استحقا إثما بتغيير في الشهادة إما بتبديل أو بزيادة أو نقص، فلم يؤديها على وجهها فاستحق عقوبة ذلك الإثم. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، لأن الشاهدين كتما الشهادة أو غيراها، فكاد الحق أن يفوت، وكاد المستحق عليه أن يضيع الحق عليه، فكان الآخران اللذان ينال بشهادتهما الحق من المستحق عليهما الأوليان بأن يشهد ويعمل بشهادتهما، لأنهما قام من الذين استحق عليهم الحق مقام الصدق وشهد عليه بالحق، وهو مقام الشاهدين الأولين. ولو أقام الشهادة ولم يكتما أو يغيرا فمقامهما من المشهود عليه هو قيامهما عليه بأداء الشهادة بالحق، فلما تخلف الأولان عن مقامهما من المشهود عليه كان الآخران الأوليين بذلك المقام. آخران مبتدأ وجملة يقومان إلى قوله عليهم صفة سوقت الابتداء بالنكرة، والأوليان خبر المبتدأ، فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما، وما اعتدينا في شهادتنا على المستحق عليه، أي لم نعتدي عليه، إن إذا اعتدينا عليه وشهدنا عليه بما ليس عليه لمن الظالمين، تسجيلا على أنفسهم بالظلم وإقرارا بإثم الظلم إن اعتديا، وهذا من تأكيد الشهادة. ذلك الذي أمر الله به في الآيتين أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أن يأتوا أي الأولان والآخران، فالأولان بتحليفهما قبل الشهادة بعد الصلاة، والآخران بقسمهما لشهادتنا أحب من شهادتهما إلى آخره. والكل من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين لخوف الفضيحة بورود أيمان تكشف كتمانهم، أو يخافوا أدنى أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ويؤتى بها بعد غيابها عن موقف الشاهدين فتكشف كتمانهما، وهذا الخوف يصلح للأولين أو الأولين والآخرين. ولذلك قال تعالى أو يخافوا بالجمع الأول والآخر، واتقوا الله واسمعوا، وأمر الله سماع من يريد الاتباع، أو بمعنى اقبلوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الشهادة هنا نوعين، الأوليان الذي يأتي ويشهد بالله أن هذا الميت خلف كذا وكذا وكذا، أو أن وصيته قال لنا كذا وكذا وكذا، ولكن أتى من يعلم من هذا من المتضررين من الشهادة، قالوا لا الشهادة هذا ما هي صحيحة، احنا عندنا شهادة أخرى أحق من شهادتهم، أحق من شهادتهم، لأن شهادتهم باطلة، 1، 2، 3، 4 تبطل شهادتهم، فإحنا لدينا الشهادة التي تدفع شهادتهم وتثبت الحق لنا من أصحاب الحق، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم، عندنا ما يثبت هذا الشيء، فيحلف. ولذلك كل منهما خائف، المسألة ما في المسألة أنت وهذا، عاد هناك أيمان قد ترد بعدهم، ويأتي من يقول لا الكلام هذا غير صحيح كله، فالمجال هنا مجال صدق وحق، لا مجال فيه للمراوغة أو أكل أموال الناس بالباطل. فأنت كلكم الآن الشهود الأولين والآخرين وأولياء الميت كلهم تحت الخوف من الله وتحت الخوف من الآخرين، قد يأتي شهادة غير شهادتكم، نعم يفتضح هذا وهذا، ولذلك جمعهم الله سبحانه وتعالى بالخطاب لهم جميعا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، أي إجابة أجبتم في الدنيا من أممكم الذين أرسلتم إليهم، إجابة حسنة أم سيئة أم ماذا، سؤال عن إجابة أممهم كلها وهم لا يحيطون بها علما، لأن من أممهم من لم يشاهدوه لغيابه عنهم أو لأنه كان بعد توفيهم، وكذلك من أممهم من لا يعلمون سره ونيته وما بطن من إجابته، ولذلك نفوا العلم بما يطابق السؤال. الأنبياء موجودين والسؤال موجه إليهم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، انظر السؤال يعني والمكانة التي أعطيت لهؤلاء البشر كونهم رسل، الكلام موجه إليهم، ماذا أجبتم، آتونا بما لديكم فأنتم محل ثقة وأنتم الذين يعني ستقولون الحق وأنتم الذين لكم المكانة المصطفين الأخيار الذين لكم كذا وكذا. ثم يأتي الإجابة بالمعرفة والعلم لا نعلم من الأنبياء. نعم الأنبياء والرسل لا هذا شيء آخر. ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أنتم يا هؤلاء الرسل ماذا أجبتم ما الذي أجابكم في دعواكم؟ قالوا لا علم لنا. تصغير لأنفسهم وتواضع منهم واعترافا لله سبحانه وتعالى بأنه علام الغيوب. فمن أممهم من لا يعرفونه ومن أممهم من أسلم وكتم إسلامه ومنهم من أتى بعد موت النبي واتبعه. فاعترافا منهم وتواضعا لله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى قالوا لا علم لنا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجدتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أنت الذي تعلم أما نحن فلا نعلم إلا ما أمامنا لا نعلم إلا. ولذلك نوح عليه السلام كان يعتقد أن ابنه مؤمن والله يعلم أنه كافر. لذلك يعني أن قام يجادل نوح عليه السلام فقال له الله سبحانه وتعالى أنه عمل غير صالح أي أنه عمل سيء وارتكب المعاصي إذن ليس منك ولا إليك. نعم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. كلام موجه نبي الله عيسى عليه السلام امتنان. أولا أن الله سبحانه وتعالى يمتن عليه اذكر نعمتي عليك. شوف النعم التي لولا أني أوجدتك من غير أب ونعمتي على أمك بهذا التطهير والتقديس والمكانة التي لا تسميها مكانة هذا يكون يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل. واختص بالكلام لما سبق في الدنيا من غلو بعض النصارى فيه وهذا الكلام يشير إلى أنه عبد لله أنعم عليه يعني هذا الخطاب لأنهم يقولوا هو الله وابن الله وكذا. فالكلام موجه إليه ولكن ليتعظ من يقول بهذا الكلام. نعم إذ أيدتك بروح القدس من النعم التي أنعمت عليك بها أي قويتك. وروح القدس جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهدي وكهلا. المهد ما يمهد الصبي من فراش يجعله عليه والكهل فوق الشباب أي من تجاوز سن الشباب أو هو في آخر الشباب يعني أنتوا يا ذولا إحنا لا إحنا وكهلا. نعم وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل اسم يعم الكتب أو هو مصدر كتب أي علمتك الكلام وعلمتك الكتاب الذي هو أحد اللسانين وبها تحصل العلوم المكتوبة. قال تعالى علم بالقلم والحكمة المعلومات النافعة وقد حكي عنه عليه السلام كثير من الحكم في كتاب الاعتبار وسلوة العارفين. الله سبحانه وتعالى يخاطب عيسى عليه السلام بما أمتن عليه وما أعطاه من النعم فمنها قلنا قال إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكذلك كهلا وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. شوف هنا بإذني هناك علمتك وانتهت وأنت ما عندك مشكلة لكن هنا لا الأصل لله لأن قد هذه من الأشياء من الفتن ومن التي افتتنوا بني إسرائيل به لما كان يحيي الموتى يشفي الأبرص والأكمة وكذا وكذا لكن نسبها إليه الله سبحانه وتعالى بإذني بقدرتي أنا ليست بقدرتك. نعم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني إذن الله لا أذن الله له بالتصوير ولعل هذا يشير إلى أن الأصل في تصوير صورة الحيوان التحريم وإنما أذن الله لعيسى عليه السلام لما في ذلك من الحكمة الخاصة فتنفخ فيها أي الصورة المفهومة من قوله كهيئة الطير والظاهر أنه النفخ المطلق الذي هو إرسال النفس من الفم النفس من الفم بقوة ولو كان المراد نفخ الروح لقيل فتنفخ فيها الروح لأنه لا يعبر عن نفخ الروح بمطلق النفخ فتكون طيرا بإذني بعد أن تنفخ في هذه الصورة المجسمة اللي أمامك فإن الله سبحانه وتعالى أنا يا الله أنفخ فيها وأحييها لك بإذني. هذا الكلام كله لاحظوا أنها بإذني تكررت. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني تخلق فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه أي الأعمى الذي ولد وهو أعمى والأبرص بإذني نعم بإذني فإبراءه معجزة تكون بإذن الله ولا يستقل بها عيسى بقدرته كسائر المعجزات التي تكون على أيدي الرسل كفلق البحر بضربة عصا موسى والبرص والبرص بياض يكون في الجلد ويكون به الجلد خشنا في ملمسه وهذا الفارق بينه وبين البهك. وإذ تخرج الموتى بإذني كلها هذا إقرار هنا. وإذ تخرج الموتى بإذني إخراجهم من قبورهم نعم. وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ نصرتك على الذين كفروا وحاولوا قتلك بأن كففتهم عنك إذ جئتهم بالبينات بالآيات الدالة على أنك رسول الله إلى بني إسرائيل وكذلك كففت الذين آمنوا بهدايتهم للإيمان. فالكف لبني إسرائيل جملة لأنهم مجرمون يقتلون الأنبياء ولولا الإيمان من آمن لكان مثل الذين كفروا يريدوا قتلك. فقال الذين كفروا منهم إن هذا أي ما هذا الذي جئتم به إلا سحر هذا كل اللي أنت تفعله هذا ردهم إلا سحر وتخيل مبين أي بينوا أنه سحر مبالغة منهم في الكفر نعم. وإذ أوحيت إلى الحواريين إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.